الشلت همة الأحب اسمه الشلت ظل حبي ماشي ويدم من صدم صدمة هيجي مم علمة قبالي خان الحب وذبها حبيته داريته وبغدر دار الدنيا شاليها ناس غدارة شوية شوية تطفى النار اللي بقلبي ورتب وضعي آني وينعدل ظرفي علي من أنقهر شو هو قلبه مات وذا حبيت أذكرك يمت متوفي مناخذ طل علي وياك ميت جان من نشتاق راسك كلش الكتفي نمت صح على كتفي وجنت فالتعبان بس يديك مرتاحة للبصفي وغدت استر عليك وفكرت انطيك فرصة حتى بيها تكفي وتوفي بس ما يوفي كل من خان حب سنين يتصفى ولذلك انت متصفي روحي ما مرودة من القهار عودة العفيت أهلي ناس على مودة تالي إنساني هيجي أذاني قبالي واي غيري يمشي حالي تشمت ثبت لي يا قلبي الوفا ميت يلا يا قلبي لازم الخسره والغدر يلا ناخذ وهلي الذكرى يلا ما أقول لك نسيتك بس لا تفرح لا وخلي نكمل الموضوع خليني المفروض اللي يموت نذكره بالزينات وش أتذكر لك من تموت يا زينة عيون الشافتك لا مو غريب الشاف ولا تشذب حجي اللي شافك بعينه مخلي عيون انا بظهره وحسبت حساب حسبت حساب للمثلك اخاف يحط لي سكينة قبل هاي العلاقة وقبل لا ما تصير صور دزيت لي ولما انت لاقيني طلعت بالحقيقة وهواي بيك وجوه، وكان أحسن لو أن عالصور ظلين.